خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن مقبلون على أعظم أيام في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث عند الإمام البخاري ومسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد منهما بشيء. نحن مقبلون كما قلنا على أعظم أيام في الدنيا، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أي شيء، بل ما من عمل صالح فيها أحب من أي عمل صالح في أي يوم كان. ونهار هذه الأيام أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان كما بين العلماء رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن في هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، ويوم النحر هو من أفضل أيام الدنيا، لأن فيه الأضحية وفيه النسك وفيه الدم لله عز وجل، إراقة الدماء لابتغاء وجه الله عز وجل وامتثالا لأمره تعالى. كل هذه من أحب الأعمال إلى الله تعالى، لذلك لابد أن تتهيأ لهذه الأيام. أعظم ما تتهيأ به لربك في هذه الأيام البعد عن المعصية. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأذان من شعائر الله. تعرف أنك لو عظمت الأذان بأنك تسكت عندما يؤذن وتردد ما يقوله المؤذن كما بين صلى الله عليه وسلم في فضل هذا، ثم بعد ذلك تهرول مسرعا إلى الصلاة استجابة لأمر الله تعالى بحي على الصلاة حي على الفلاح، أنت بذلك عظمت شعيرة من شعائر الله. من شعائر الله تعالى تعظيم شهر ذي القعدة لأنه من الأشهر الحرم، ونحن ما زلنا فيه بفضل الله عز وجل حتى بقيت فيه أيام. هذا من شعائر الله، وهذا من تعظيم الله تعالى تعظيم شعائره. لذلك لابد من التحضير والتهيئة لهذه النفس لهذه الأيام التي ستأتي، حتى تعبد الله تعالى على بصيرة، وحتى تغتنم هذه الغنائم لأن فيها رحمات. الله تعالى رحم هذه الأمة بهذه النفحات فتعرضوا لها.